بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا المجلس الرابع في مجال شرح قواعد الإملاء. كتاب الشيخ عبد السلام ابن هارون رحمه الله، كان هذا في ليلة كم؟ في ليلة 28 من شهر جمادى الآخر للعام 23 بعد 400,000 من الهجرة. كنا قد وصلنا إلى الباب الثالث الذي يتعلق بالحروف التي تزاد. تعالى يا حمد اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثالث، الحروف التي تزاد. أشهرها الألف والواو. تزاد الألف وسطا في كلمة مئة مفردة أو مركبة كخمس مئة و تسعمئة. نعم، هذا واضح، يعني نحتاج لبيان. نعم، زيادة الألف. زيادة الألف، يعني يبدأ المصنف بعد ذلك بالتفصيل فيما يتعلق بالألف التي تزاد. نعم، بعد أن ضربها مثلا. وتزاد طرفا في موضعين، الأول بعد واو الجماعة نحو خرجوا وذهبوا واخرجوا واذهبوا، لا بعد الواو التي هي جزء من الفعل نحو يدعو المصلون. نعم، يدعو المصلون. ونحن ندعو وأنت تدعو. ومن الخطأ كتابتها بعد واو الجمع اللاحقة بجمع المذكر سالم وملحقاته نحو مسلمو المدينة، فلاحون القرية، بنو الوطن. فهذه واو جمع لا واو جماعة. نعم. كما أن من الخطأ إهمال كتابتها بعد واو الجماعة في فعل المسند إليها لتعظيم المفرد في نحو تفضلوا في خطاب المفرد المعظم، فلا يصح إهمال كتابة الألف في مثل هذا. اثنين. نعم. يعني الآن المصنف ذكر فيما يتعلق بزيادة الألف الموضع الأول الذي فيه تزاد الألف، هو أن يكون بعد واو الجماعة. وفرق المصنف وتصريح صحيح بين واو الجماعة والواو التي هي جزء من الفعل، يعني يدعو الواو هنا ايش هي؟ هل هي واو جماعة؟ هي واو ايش؟ يدعو واو اصلية في الكلمة، جزء من الكلمة، جزء من الفعل، يعني من احرف الفعل الاصلي، ومن احرف الفعل الاصلي يدعو. طيب، وكذلك أيضا بالنسبة ليه لجمع المذكر السالم، الأسماء التي تجمع جمع المذكر السالم، والأمثلة واضحة كما إيه قرأناها، كما قرأناها الآن، مسلم، فلاح، وهذا خطأ شهية يقع فيه الكثير، يعني من يزيد ألف بعد إيه بعد واو جمع المذكر السالم في الأسماء، هذا خطأ. طيب كذلك أيضا بالنسبة لإيه لواو الجماعة التي تتعلق بفعل المسند لتعظيم المفرد تكتب أيضا، تكتب طبعا ما خرجت عن يعني حيز واو الجماعة، واضح الفروق هذه ولا تحتاج إلى بيان أكثر؟ لا هي الواو هنا قلنا هي واو مثال الأصلي جزء من الفعل وليست ليست واو الجماعة. كذلك طيب هو واضح الفارق بين هذه الصور ولا تحتاج إلى بيان؟ فعل مسند هو جماعة فعل مسند إليها لتعظيم المفرد، يعني يعني أحيانا يأتي في القرآن هذا الله عز وجل إذا أسند بعض الأفعال إلى ذاته أو إلى نفسه العلية تكون أحيانا بمثال الإيه الجمع، ها يعني هل يخبركم شاهد من القرآن؟ يعني طبعا هو يعني ليس شاهدا بالنسبة للفعل الذي فيه جماعة، ولكن مثلا كما يقول سبحانه وإن لفاعلون، ها وإن هنا دي إيش ها أيوة يعني يتعلق بالمفرد أم الجمع؟ ها الجمع، ولكنه اسم لله تعظيما لله عز وجل، هذا احيانا وكذلك في لغه العرب احيانا يقول هذا الحق العظيم من البشر، يعني يقول مثلا احد الملوك المعظمين يعني تعظيما لنفسه او تعظيما من غيره له، اذا قال هو عن نفسه يقول مثلا ايه نحن نبع ابناء الشعب، نحن ولد ونحن ايش توضع لنفسه عليه هو، ها هذه تسمى بصيغه التعظيم، يعني ذكر اسند الفعل بواو الجماعه بواو الجماعه لتعظيم المفرد، وهنا في هذه الحاله لا تحذف الالف. بينما جاء في الواو الجماعة جاء فعل على صيغة الجمع مثلا الطلبة لم يدعوا الآخرين، كيف نقرأ في الواو الجماعة؟ هي الواو هنا واحدة، الواو واحدة. بين الواو الأصلية وواو الجماعة يعني تقديم مثلا هذا الجماعة إنما جاءت هذه الصورة صورة الجمع المجموعة قولنا لم يدعوا الطلبة فليدعوا الآخرين. نعم نعم. والأصل الأصل أنه يدعو إذا كانت إيه إذا كانت للمفرد أنها أصلية من الشهر فهي فلا تضاف بعد الألف، أما إذا كانت أضيفت إلى نعم إلى جمع تكتب نعم تكتب الألف لأنها يعني مثلا نحن الآن لقلنا المصلون يدعون هنا النون ينون ايه النون التي اضيفت بعد في اخر يدعون ايش ينون ايش ها اه حسن طيب لكن ليس ايه الواو هنا ايش ها ها طب المصلون يركعون ها تمام الواو هنا ايش واو ايش ها ها ايوه ما تحذف النون في الجزم وفي الياء والنصب نعم هو الافعال الخمسه هي الافعال الخمسه ها ترفع بإذن ثبوت النون وتنطق وتجزم بحذف النون طيب ها لا ماذا اذا كانت ايش هنا نتكلم عن جمع مذكر السالم نتكلم الآن عن ايه عن الفعل اللي هم من الأفعال الخمسة في آخره واو طيب هو الآن قلنا مثلا المصلون يركعون الواو التي في يركعون دي واو ايش لا في يركعون ليس في المصلون هو الجماعة طيب هذا لازم نريد أن نقصد ايه المصلون يركعون طب إذا قلت المصلون لم يركعوا في هذه الركعة تمام إيش فعلت إيش ثم كيف تكتب يركعوا هو فقط يعني ترسم بعد ألف ولا ترسم بعد ألف ها ترسم طبعا بعد ألف ايوه نعم لماذا تميز بواو الجماعة وكذلك اذا قلت المصلون لم يدعوا هنا الواو ايش ها هو جماعة طيب لكن اذا قلت المصلي لم يدعوا ها الواو التقليدي ايوه نعم هكذا هكذا نفرق ما بين هو الجماعة والواو من الاصلية بالنسبة للمفرد لا لا ليس قوة جماعة ليس قوة جماعة لا الواو تكتب في الحالتين الحالين الواو تكتب في الحالين ولكن الفرق ما بين هذه وذات ان هذه تكتب في الالف وهذه لا تكتب في الالف لان الاولى واو جماعة والثانية ليست ايه واو جماعة اتفضل المصلي يدعو لا اكتب الأسود يا عبد هذا غير واضح لم يفعل لا انت هو اصلا ده مجزوم هو كتب هي لم المصلي يدعو يعني وكذلك لم يدعو لم يتغير او هي الأمر الآن الواو هنا في يده أصلية الكلمة لا علاقة لها بالإيه؟ بالجزم أو بالإيه؟ عزيزة ما تقر وتوضع ضمن على الله أيه نعم وما يتخصف محرف لأنه يرزم بحرف حرف العلة نعم يعني اقصد اريد فقط ان الشاهد الى البنى الفرق بين الجماعه هذا كلام يعني الواو الاصليه نفس لا تخفي الواو الاصليه لا تخفي وكذلك ايضا اذا قلت ايش لن يرى لن هنا ايش اداه ايش تفعل ايش ورد اي كيف كيف لا الفعل المضارع الذي فيه احرف عله كيف ينصب وكيف يبذل يعني الان لن يدعو تحذف الواو وتوضع ايضا الضمه هكذا ولا ايش كيف تكتب الواو الضمه عند انت ليه بقى حق لا رفع الواو ثانيه لو اريد ان اعمل عمليه قال يا حمد نعم ليه يعني ليه لماذا لأنه الآن الفتحة تظهر إيه يمكن ظهورها عليه على الواو أما مثلا يعني مثلا إيه في يرمي نقول لن يرمي هنا الفتحة إيش مقدرة تمام لتعذر ظهورها لا لا لن يرمي لا ايه طب اعطينا مثالا من الحركه المقدره المقدره الالف لا في الافعال بارك الله فيك هنتكلم على الافعال الان احسنت هنا ايش هنا منصوب ايش منصوب فعل مضارع منصوب بايش منصوب بفتحه مقدره على الالف اللي تعذر ايه متعذر ظهري لكن الشيخ لو كانت مكسوره الياء يمنع من الكسر الكسر لا الكسر الياء يظهر الحركة الأخيرة تظهر نوع الواو والياء بالنسبة للفتح بالنسبة للفتح فقط يعني اقرأ سريعا وغير ذلك يعني لا نحتاج لكثيرا مسألة الشعر هذه طيب اقرأ الأمر الثاني على جديد تزاد الألف في آخر بيت الشعر إذا كانت للإطلاق نحو قول عمر بن كلثوم إذ لم ألق هل أحدثت صرما لوشت البين أم كنت الأمينة نعم هنا الألف التي ظهرت في كلمة الأمينة هنا في آخر بيت الشعر يعني هي هنا يعرف هذا بالشعر بما يسمى بالإطلاق يعني إطلاق القول يعني هنا هذا أمر يتعلق بالرسم الشعر يعني القافية أو الإطلاق كما قال المصنف لا لا تكتب الألف هذا أمر يتعلق بالرسم الشعر يعني احنا قلنا بالنسبة لرسم القرآن ده أمر رسم القرآن له قواعد أو له يعني ما يخصه لا تنزل عليه هذه القواعد طيب اقرأ زيادة الواو زيادة الواو تزاد الواو وسطا في الأول أولى الإشارية ومن بدون بها أولئك. تمام. ومنه أولئك ولا تزال في الأولى الموصولة نحو قول المجنون نحو حبها حبها حب الأولى كنا قبلها وحلت مكانا لم يكن الحل من قبل. ولا في موجودها الأولى كقول كثير أبى الله للشم لا أبى الله للشم أبى الله للشم فالأولى كأنه يمكن أجاز القيم يوما استقالها. نعم. هنا بالنسبة لزيادة الواو بعد همزة القطع تكون في ايه في اولى الاشارية التي هي ايه تعد ايه من اسماء الاشارة وكذلك اذا مدت في ممدودها اولى وكذلك أولئك. أما إذا كانت مسبوقة بهاء التنبيه فلا تزاد بعدها واو. فإذا أنت قلت هؤلاء فهؤلاء لا تزيد إيه؟ لا تزيد بعد همزة الهمزة التي بعد لا تزيد بعدها واو. هؤلاء لا تنطق ولكن لا تكتب هؤلاء لكنها تكتب إيه؟ في أولى فقط أولى كما ذكر مصنف وكذلك أولئك. هؤلاء يعني تكتب أو ترسم في أولاء ولكن لا تكتب ولا ترسم في هؤلاء كذلك أولئك. انت تضع الهمزة على واو فقط لكن لا ترسم واوا بعد ايه الهمزة التي على الواو. ها هذا مسألة رسم الهمزة في اذا جاءت في وسط الكلمة انها لماذا رسمت على الواو هنا في هؤلاء. ها أقوى من الفتحة. أحسنتم. هكذا. أحسنتم. اللهم أكمل. حالة ثانية. حالة ثانية. أولي وأولي بمعنى أصحاب. وأولي الأرحام. لآيات لأولي اللغة. أولي اللغة. لا بأس أن يستشهد بالقرآن لكنه طبعا هو الاستشهاد بالكلمة ليس بالرسم يعني مثلا أولو العزم من الرسل. لا. هنا ما هي الواو الزائدة في أولو هل هي الواو الأخيرة أم الواو التي بعد الهمزة؟ لا أولو ما هي الواو الزائدة في أولو يا أحمد هل هي الواو التي بعد الهمزة أم الواو الأخيرة؟ لكن الواو الأخيرة ايش؟ قولوا لا قولوا ايش تمثل ايش هذا جمع مفرد هذه قولوا قولوا العزم من هم قولوا العزم من الرسل هذا سؤال آخر من هم قولوا العزم من الرسل كم عددهم كم عدد قولي العزم من الرسل ها طيب من يذكرنا علي نوح عليه السلام ها ها صلى الله عليه وعليه جميع الصلاة والسلام. طيب يبقى قولوا هنا لما نقول قولوا العزم من الرسل خمسة قولوا هنا ايش جمع مفرد جمع جمع جمع ايش جمع مذكر ثالث يبقى الواو التي تقولوا هنا الواو ايش هو الجمع جمع مذكر ثالث ها وضحت يا احمد ولا هو جمع مذكر الثالث كيف يعرب حالة الرفع في حالة النصب والجزم يرفع بإيش جمع مذكر الثالث يرفع بإيش بالواو طب وينصب ويجزم هل يجزم هل اسم المذكر الثالث يجزم هل جمع المذكر الثالث يجزم جزم في الأفعال فقط لكن ينصب وإيش وإيه ويجر أو يخفض يعبر بالخفض أو بليه بالجر طيب اقرا لنا الحاله الثالثه اولاد بمعنى صاحبات نحو واولاد واولاد الاحمال نعم هذا بالنسبه لزياده الواو في وسط الكلمه وبعد ذلك وتزايد طرفا في موضعين نعم بالنسبه لزيادتها في طرف الكلمه يعني في اخر الكلمه الأول كلمة عمرو بشرط أن يكون علما غير مضاف بضمير وغير مصغر ولا مقرون بأل أو منصوب أو منصوب منون فإذا فقد شرطا من هذه الشروط الستة لم تلحق به الواو الشرط الأول في كلمة عمد حتى يستضاف إليها الواو أن يكون علما أن يكون إيه؟ علما على شخص غير مضاف لضمير يعني إذا أضيف لضمير تحذف الواو أنا قلت عمرة ها عمرة ها عمرة هذه ايش ضمير نعم وانا فاهمين هذا تحذف الواو واذا صغرت عمر صغر عمر بن عمير ام عمر اللي تصغر بن عمير ماذا عمير عمير ولا مقرون بأل إذا قلت العمر فتحذف الياء الواو يعني لا ترسم تعمر من منصوب تعمر من ايش؟ ومقرون بالأل تعمر من منصوب يقصد أضيف إلى أل يعني مضاف إلى أل ليس يعني تأتي أل بعد بعد بعد طب بالنسبة للمنصوب إيش قال عندك؟ نسخة الاعتماد دي ايش؟ تمام طيب بالنسبه للمنصوب المنون لا المنصوب المنون المنصوب المنون لا تكتب الواو فيه هذا معروف طيب نعم تعمري نعم نعم والمنصوب المنون ما أخذ دعوت إيه دعوت عمرا أو رأيت عمرا إلى آخره. الحالة الثانية بعد ميل الجمع الذكي اشبعت قمتها نحو إليكم وعليكم وبعضهم يملكها. نعم فانتهت إليها الحروف انتهى باب الحروف التي تزاد عليكم وإليكم هذه تسمى الميم الأخيرة إليكم تسمى الميم الجمع إذا أشبعت أشبعت الضم يعني أشبعت يعني يعني تقول مثل إليكم هذا الخطاب إليكم هذا إذا أشبعت الضم يعني مدد فيها يعني الإشباع مثلا يكون مثلا بإيش بأنك بحركتين أم بثلاث أم بأربع لكن قلنا طبعا عرفنا القرآن يختلف لكن شاهد هنا إليكم عليكم الواو التي تكون بعد ميم الجمع إذا حدث الإشباع البعض يكتبه والبعض لا يكتبه يعني ليست لازمة يعني أمر اختيار يعني ممكن أن تكتب ممكن لا تكتب ما في أصوب تكتب أو لا تكتب أمر اختياري. طيب ننتقل إلى الحروف التي تنقص الحروف التي تنقص أشهرها الألف وألف والواو والياء والنون نقص الألف أولا تنقص الألف ابن وابن إذا وقع أحدهما مفردا ناعسا بين علمين مباشرين أولهما غير ملون وثانيهما مجهول بالنبوة ولو ادعاء بشرط ألا يكون أول سطر ويشمل للعلم العلم يجيب الموضوع للعلمية كمحمد وعلي والكناية عمن لا يعرف والكناية عمن لا يعرف والكناية عمن لا يعرف نحو فلان بن فلان وهي ابن وهي ابن بي وهي ابن بي ابن بي وهي ابن بي هي ابن بي والكنية والكنية النحوية المفضلة بأس أو أم وكذلك اللفظ كذلك اللقب كذلك اللقب كذلك العابدون وذلك نحو عيسى بن مريم مريم بن عمران ابو بكر بن ابي قحافه عبد الله بن ابي ممدوح عبد الله بن ابي ممدوح طيب ولا بد من نحو رحم الله الحسن والحسين رحم الله الحسن والحسين ابني علي لأنه مثنى ولا منه قال محمد هو ابن مالك عدم المباشرة نعم إذا وقع طيب يعني هنا وهذا تعد من ايه من القواعد الهامة التي تمر كثيرا في حال الكتابة تمر منها كثيرا في حال الكتابة مسألة كتابة ابن اذا جاءت بين علمين ما هي القواعد التي تطبق رسم التي تطبق رسم ابن ذكرها المصنف هنا اولا ان اذا وقع احدهما مفردا نعتا بين علمين مباشرين بالنسبه لابن او لابنه ان تقع ان تكون مفرده وهي تكون يعني اذا اعربت تعرب على سبيل انها نعت وتشترط او شرط المباشره يعني المباشرة ما بين الثلاثة، ما بين الاسم الأول العلم الأول وابن أو ابنة والعلم الثاني، يعني الثلاثة متواليات في سطر واحد لا يفصل بينهما لا كلمة ولا ضمير ولا حرف ولا يفصل بينهم ايش فصل يعني الفصل اي فصل يجعل ايه يسقط مسألة عدم كتابة الالف تكتب الالف. اما اذا حدث الفصل فزيقة تكتب الالف، حدث الفصل باي شيء بزيادة ضمير بزيادة حرف بزيادة كلمة اعتراضية او جملة اعتراضية ها فتكتب ايه تكتب الالف. نحو كما قال المصنف السطر الاخير هنا قال محمد هو ابن مالك، مش الالفية الفية ابن مالك، قال محمد هو ابن مالك هو ايش ضمير فصل ما بين الايش العلمين. وكذلك ايضا يعني هذا هو الشرط الاساسي، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالعلم سواء كان العلم اسم الموضوع عن العلمية ها يعني الاسماء المعروفة للاعلام محمد علي حسن حسين كل هذه تسمى بليش باسماء ايه موضوع ايه للعلمين، او ان يكون كناية عمن لا يعرف، عمن لا يعرف كناية عمن لا يعرف فلان فلان هذا ايش كناية عمن لا يعرف فلان ده يعرف ام لا يعرف ايضا تنطبق القاعدة عليه لا تتغير القاعدة. وكذلك بالنسبة للكنية وبالنسبة لايش للقب سواء كان كنية كان لقبا كان علما القاعدة واحدة ليه لا تتغير أزوره. وكذلك أيضا إذا كان مثنى، إذا كان مثنى لا تنطبق عليه القاعدة، مثنى تكتب الألف ترسم الألف على طول الخط، يشترط إيه؟ يشترط أن يكون مفردا، أن يكون مفردا. زين عليها ذا لقب أم كنية؟ لقب. اللقب أيضا يأخذ الحكم، يأخذ الحكم نفسه. مثلا قلت زين العابدين ابن مثلا ابن علي مثلا، هل ترسم الألف ابن إذا كانت في ظهر سطر واحد طبعا. اقرأ للباب ايه؟ نحن بينا قلنا ان يعني يفترض ان يكون ايوه ابن، اذا جاءت ابن في اول السطر ترسم الالف مطلقا، اما اذا كانت ابن في اخر السطر والعلم الثاني جاء في اول السطر لا ترسم ليه الالف. الكلام هنا يتعلق بايش؟ يتعلق بابن او ابنه. يعني مثلا اكتب يا شريف مثلا اكتب محمد بن عبد الله سطر واحد سجل السطر مستقيما هنا محمد بن عبد الله في سطر في سطر واحد اكتبها على سطرين واجعل ابن في اول السطر الثاني. ايوه طيب اكتب تحت اكتب محمد بن عبد الله واجعل ابن في اخر السطر اكتب واحد اثنين ثلاثة لا طيب اجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح الفارق بين الصور الثلاثة؟ ها؟ بالنسبة لإخواننا الأندونيسيين، ها؟ ما اسمك؟ سعيد؟ بارك الله فيك يا سعيد، من أنت؟ ها؟ جابر، أخ جابر. محمد؟ بارك الله فيك. طب واضح الفارق بين الصور الثلاث؟ إيه الفارق؟ ها؟ ها؟ أحسنت. أحسنت. فهمت يا سعيد ولا؟ تعال يا سعيد. طب اه تعال تعال اتفضل اتفضل هنا. ما الفارق؟ لا لا تبتسم. ما الفارق ما بين الأمثلة الثلاثة أو الصور الثلاثة؟ اه محمد بن عبد الله في ليه في الثلاثة كمان فارق في الرسم؟ هذا في وسط بين علامتين. ما الثلاثة بين علامين، لكن التفريق الأهم في مسألة هذا سطر واحد. دي كتبت في سطر ايه؟ طب هذه كتبت كيف؟ وهذا لا يسقط لأنه في بداية السطر. هذه كتبت على سطرين، فجاء تبني في أول السطر الثاني. فايه الفارق اللي حدث؟ هذا رتبة الألف. نعم رتبة الألف، هذا تكتب الألف لأنه في أول سطر. أحسن. طيب وهذا لا تكتب لأنه في وسط. لا ما لا تقول في وسط، يعني تقول أنا في سطر واحد. سطر واحد. في الحالة الثالثة. في الثالثة محمد ها. لا لا لا تكتب. لماذا لا تكتب؟ لأنه هي جاءت في آخر الصف. في آخر الصف لكن في العلم الثاني جاء في السطر لكن لا تبقى. فهمت أنا؟ الحمد لله مهارك. تفضل. فهمت يا أحمد؟ وضعت؟ ها ما اسمك؟ ها؟ ها فهمت يا عبد الله؟ بارك الله فيك. تفضل اقرا يا اخي. لا اذا وقع بعد ياء الذي بالنداء له يبنى الذي بان له المشرقان. قال اجلس معك. اكمل اكمل يا حبيبي. يبنى عبد الله. نعم. يعني أيضا إذا وقعت إذا وقعت إذا وقع ابن أو ابن بعد حرف النداء يا أيضا إيه تحذف ليه تحذف ليه الألف، وطبعا يشترط عدم الفصل. إذا دخلت عليهما همزة إذا دخلت عليهما إذا دخلت عليهما همزة الاستفهام نحو ابنك هذا ابنك هذا ابنك هذا ابنك هذا أبنتك هذه نعم أبنتك هذه نعم. وكما قال المصنف هنا في الحاشية إيش قال إيش؟ ها دخلت عليها همزة الاستفهام أو دخل عليها يعني دخل عليها همزة الاستفهام نحو أخطفت على الجميع. انطلاقك الآن انطلاقك الآن انطلاقك الآن هنا ايش الصفة اصل الصفة ايش الصفة فيها فيها همزة وصف حجك. طيب اذن لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد يجوز كم يجوز يجوز كم يجوز كم أكمل يا خالد. بسم الله. على الثانية تنقض الألف في البسملة الكاملة بسم الله الرحمن الرحيم وأما بسمك اللهم فتبقى معها الألف. نعم هذا واضح. تنقض ألف ألف والآن يذكر حالات نقص الألف أولا إذا جاءت أول الكلمة وذكر أولا نقص الألف من ابن وزنة ثم ذكر نقص الألف من همزة أو من إذا دخلت على الكلمة همزة الاستفهام ثم ذكر نقص الألف في حالة البسملة الكاملة. هي ان تكتب في حالة عدم البسملة ترسم في حالة عدم البسملة باسمك الهمزة من الشيء هناك همزة همزة وصف يا صغر باسمك اللهم باسمك البعض ينطقها يقول باسمك خطأ يعني يجعل همزة يجعل همزة الوصف يجعلها همزة هذا همزة خطأ. اذكر هنا اقرا فهم ما بعده. على الثالثة تنقط الألف ألف تنقط ألف ألف ألف إذا جفر عليها اللام نحو إنهم للحق للعمل الصالح أبقى يا للرجال للذي للذين باء إذا كانت مسبوقة بكلمة على اللام والألف في لغة لبعض العرب نحو علماء علماء ابن فلان أي على الماء أي على الماء على الماء تكتب لبعض العرب على ماء تحذف الألف واللام وتوصل على بالماء. طيب هذه يعني لا تعنينا يعني لا تمر بنا كثيرا. طيب القنجين إذا كانت مسبوقة بكلمة من المحذوفة النون في لغة لبعض العرب نحو من الآن أي من الآن ليست من الآن من باب الامتلاء من سبع هذا الامتلاء. قال ابن صفر الجذري لأنهما من آل بل يتغيرا وقد مر للدارين من بعدها عصر. طيب من آل أو من آل قلنا كما قال المصنف هنا في لغة لبعض العرب انها ايش انها تحذف ليه تحذف الألف واللام وتوصل من بالآن فتنطق ميلان ميلان ميلان كأنهما ميلان لم يتغيرا حذفت النون وحذفت الالف واللام. العلامه دي ايش يعني علامه؟ هذا يوم مد الان نعم من الان حذفت النون حذفت الالف واللام فظهرت من الان. طيب اقرا رقم د حتى نضيع روح. إذا كانت مسبوقة بكلمة بنون أو بنين وقد حذفت الواو والنون أو الياء والنون مما في لغة بعض العرب لغة لبعض العرب نحو بل عنبر بل عنبر بل العنبر أو بل العنبر وبل القيم بنو القيم أو بني القيم نفس الكلام نفسه. رقم أربعة سقط ألف أم ويل أمه ويل أمه ونحو على القمع ويل أمه لذات الشباب معيشة لذات الشباب معيشة أيوه. مع الكفر يلقاه لا مع الكفر يلقاه الفتى مع الكفر يلقاه الفتى المسلف الندى أصلهما المسلف الندي أصلهما ويل أمي وويل أمي وأمي لذات الشباب هذا دعاء يعني يجري على اللسان العرب يعني كما مثلا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ يعني فقدتك أمك. وطبعا هذا الدعاء ليس تحقيقا ولكنها كلمة تجري على اللسان العرب يعني كذلك كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس لما ابن عباس أنكر على علي تحريق الزنادقة بالنار كما في البخاري فقال لكن هذه الرواية قد تكون جاءت خارج البخاري قد تكون جاءت في سنن أبي داود قال علي لابن عباس ويل أم ابن عباس يعني من باب الإنكار عليه يعني ينكر عليه على ابن عباس أنه أنكر عليه مسألة تحريق دي النار طيب نخط الألف وسطا تنبط من لفظ الجلالة الله من كلمة الرحمن والحرف والحال أيوة وبعضهم يثبت الألف في هذا العلم بالنسبة للحارس بخصوصه تكتب أو لا تكتب على سبيل الاختيار علمين مقرونين والأشهر أنها تكتب لأنها قد تشكل مع الحرف لذلك الأشهر والأصعب أنها تكتب علمين مقرونين بأل ومن طه وياسين ومن إله والإله والسماوات وكذا ألف لكن ولكن وأولئك وثلاث من ثلاثمائة لفظ الجلال الله لا تكتب وترسم أهلا بحرف صغير فوق لفظ الجلال كما هو المشهور في الرسم فوق الشدة وكذلك بالنسبة للرحمن ترسم الألف كحرف صغير فوق الميم. طيب أكمل يا حمد وكل وكان القدماء ينقصوننا من كل علم مشهور زائد على ثلاثة كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهارون وسليمان وعثمان وسفيان ومعاوية والمحدثون يثبتونها في كل ذلك والمحدثون بالنسبة للإيه؟ لما جاء في العصر الحديث صاروا يثبتون الألف في هذه الأعلام، لكن بعض القدماء أو من قبل كانت إيه لا تثبت، وهذا نجده في بعض المخطوطات فعلا أنهم لا يثبتون الألف في هذه الأسماء، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، عثمان، سفيان، معاوية، كانوا لا في الإيه في الغالب يعني كانوا لا يكتبون الألف، كلما كانت كانت أقدم كلما إيه كانت يعني كان المثال أقوى يعني ما لا تثبت، قد يكون في المخطوطات المتأخرة وفي القرون المتأخرة بدأت إيه؟ بدأت تظهر كتابة الألف في هذه الأسماء. لا كانت غالبا لا تظهر. نقص الألف آخرا؟ نقص الألف آخرا، تنقص الألف آخرا مما يأتي. واحد ناء الاستفهامية. ناء الاستفهامية، بعدها همزة وصلة، همزة قطع أكثر. لا تقول الاستفهامية، ما الاستفهامية؟ ناء الاستفهامية. المسبوقة بجار حرفي أو سين. نحو قيمة علام حتى ما حتى ما حتى ما بمقتضى ما عم. عم. ومن أثبتها في النطق أثبتها في الكتابة عم، كما في قراءة عكرمة وعيسى عم يتساءل. نعم. من آخر كلمة طه. ثلاث يا النداءية الداخلية على كل علم موجود بهمزة لم يكذب منه شيء. يا أحمد يا أسعد بخلاف آدم وآدم. للتباين يا آدم يا آدم. نعم نعم هذا استثناء. اقرأ اقرأ مثلا مصنف الحاشية حذف من كل منهما ايش؟ حذف من كل منهما الألف وعوضت منها المدة منها المدة وحق وحق كتابتها آدم آدم وحق كتابتها وحق كتابتها كتابتها آدم آدم نعم فحدث إبغام ما بين ايه؟ ما بين همزة القطع الذي في أول العلم وما بين ايه؟ اللينة التي بعدها فكتبت همزة مد. طيب. الداخلة على كلمة أهل أو أي أو أيا. نحو يا أهل الصلاة يا أيها الرجال يا أيها الرجل يا أيها الرجل يا أيها النفس المطمئنة مطمئنة. واضح يا إخوان ولا ها واضح؟ طيب الحالة الرابعة على الرابعة بالنسبة لنقص الألف إذا جاءت آخر الكلمة ها التنبيهية الداخلة على ها التنبيه الداخلة ها التنبيه الداخلة على اسم الإشارة اسم الإشارة ليس مبدوءا ليس مبدوءا إلا أو ها وليس بعده كاف نحو هذا هذه هؤلاء هذا واضح بخلاف هذه ها هنا ها ذاك أيها ذاك أيها أي هذا لأن ها ليست هنا داخلة على ذا بل هي لاحقة لأي عوضا عن نفاتها من الإضافة نعم الداخل على ضمير مبدوء بهمزة ها هنا ها هنا ها هنا الهاء هنا داخل على ايش على ايش على ذا ليس الداخل على ذا ليس الداخل على ذا ايه فانتفت الايه القاعدة فتكتب الايه فترسم الايه كذلك هذا ها نقول بالنسبة لاسم الإشارة الذي ليس مبدوءا بتاء أو هاء وليس بعده كاف وضرب مثالا بالثلاثة المشهورة هذا وهذه وهؤلاء هنا هذا ليس مبدوءا ليس مبدوءا بتاء يعني تيكا تيكا هذه هذا يعد من اسماء الإشارة هيا تيكا وكذلك إذا قلت مثلا ها هو الرجل ترسم الألف أم لا ها هو الرجل ولا تصل ها مع هو بدون أن ترسم الألف بينهما ها ترسم لا تبدأ بالهاء وبعد نتاب أو أي واحد من الشرطين فقط يعني. وقال هنا إيش؟ ليس بعده كاف أو يعني على سبيل الإيه؟ سواء هذا أو ذاك هذا هو السؤال هذا هو السؤال نعم نعم فهمت يا محمد ذا نعم والذا وكذلك أيضا تقول إيش إذا قلت هذاك تطلق إذا قلت وكاف إذا قلت إيش هاك الكتاب هاك ها الكاف هنا إيش كاف إيش كاف الخطاب نعم هذاك الكتاب مثلا هنا ها هنا ذاك الكتاب نعم نعم كما قال المصنف هنا في الحاشيه بل هي لاحقه لاي عوضا عما فاتها من الاضافه في هاته وها هنا وهذاك وايها ذا بالنسبه الاول يعني التعليق هنا على ايها ذا ها هنا ليست داخله على ذا فلا ايه فلم يعني تنخرم القاعده التي بينها المصنف بل هي لاحقه لاي عوضا عما فاتها من ايش من الإضافة أي أيها ذا أيها ذا أي أحسنت تعالى ثم تعالى ثم يعني بين لهم انصح لقد من هنا اكتبها على الصواب يعني ثم بين لهم لماذا لماذا ألحقت الألف بإذن هذا فصلها كده يعني أي لوحدها أي إذا اسم الإشارة أيوة فهم أي أداة التمييز والهاء هنا هاء عائدة على أي والحقد بيبقى ذات الايه؟ تمليه اللي هي بأي والحقد بأي يعني كما قال المصنف هنا ايش؟ قال هي لاحقة لأي عوضا عما فاتها من ايه من الإضافة ايوه احسنت. واضح. اسم الاشاره هنا زاد، هي الهاء هنا ليست لا ليس لها علاقه باسم الاشاره، الهاء هنا تعود على اداه ايه؟ اي ايها. التنبيه. ايوه احسن. في نبرة أخيرة. تمام؟ واضح بالنسبة لأي هذا؟ طيب رقم ده الدخيل على ايش؟ على ضمير مبدوء بايش؟ الهمزة. على ضمير مبدوء بهمزة نحو ها أنا ها أنتم ها أنتم ولا تحبونهم وليه؟ ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. طيب خمسة كلمة كلمة أنا إذا تقدمتها ها وتركتها ذا الإنسانية نعم نعم ها أنا ذا ها أنا ذا ها أنا ذا أيضا لا ترسم ليش؟ لا ترسم الألف. أكمل يا حمد رقم ستة. جاء البشارية المقومة بلام الوقت نحو ذلك. أيوة ذلكنا بخلاف الذي كسرها لام الجر نحو ذلك ذلكنا. ما الفرق بين ذلك وذلك؟ هذا لك ذا لا أيوه هذا لك أحسنت. أيوه الكلام التي تتلوها لام الجر لأن اللام هنا في لك إيش؟ لام إيش؟ لام جر. هذا لك هذا لأحمد ثم عبرت عن أحمد بإيه؟ بالكاف فقلت هذا لك يا أحمد. وكذلك إيه في ذلكما هذا لكم يا مظهر. طيب بالنسبة إلى نقص أل نقص أل تحذف أل إذا وقعت بعد لام وكان بعدها لام لام نحو الصيف للحم الجميل. يعني هذا مثال يعني غير كويس. أحسنت. أصغيت للقرآن العظيم أصغيت للقراءة أصغيت للقراءة مثلا أصغيت للقراءة. ومن ذلك الاسم الموصول الذي يركب بلامين نحو للذان للذان فعلى الخير فعلى الخير مستحقان للاستقرار. نعم ها؟ مستحقان للإكرام للذان للذان نتكلم عن الاسم الموصول. ما هو الاسم الموصول الذي يقصده الذي يرسم بلامين؟ ما هو الاسم الموصول الذي يرسم بلامين؟ اللذان واللتان كما ذكر هنا في الحاشية والذين واللتي واللتين واللذون المجموع بالواو لا آخر يعني ولا ولا ولا طيب إلى آخر الأسماء الموصولة التي ترسم هي بلامين نعم هتنقص ليه؟ نقص الواو. ماذا؟ يعني هنا الآن المصنف يتكلم عن الأسماء الموصولة التي ترسم بلامين. ما هي الأسماء الموصولة التي ترسم بلامين؟ اللتان نعم اللذان اللذان واللتان فيه شيء فيه لا فيها ايه؟ كلاهما فيها ايه؟ فيه لامان. طيب هنا اذا انت قمت بايش؟ ب إذا قمت يعني بإضافة حرف لام بغض النظر كانت يعني لام التحقيق لام جر لام إيش تفعل في الألف واللام في اللذان تحذف إليه الألف واللام وتضيف اللام التي إيش اللي هي اللام المضافة لإيه لاسم الموصول هذا للذان فعل الخير للذان فعل الخير مصطفى اللام الأولى هذه لام أضيفت إلى اللذان مضافة اللام الأولى هذه فلما أضيفت هذه اللام حذفت الألف واللام من إيه؟ من اللذان وطبعا وشددت اللام الثانية عوضا أي عن اللام التي حذفت لا اللذان وللذين كذلك أيوة أحسن أصل لللذان حذفت الألف إيه والله لا اللذان لا اللذان نقص الواو نقص الواو تحذف تخفيفا من نحو هذه الأسماء من نحو هذه الأسماء داوود قارون هاون قارون داوود وقارون هذا مشهور يعني طيب نقص الياء نقص الياء تحذف الياء المتولده من اسم الاشباع نحو الميم المنثوره شهاده مثل قبضهم كما قلنا في ذلك الاشباع اليكم وعليكم كانت هناك تثبت هنا هنا تحذف الياء المتولده من اشباع نحو الميم المكسورة في الشعر حظه مين طيب قلت له وياء المنفوذ المعرف بألف الموقوف عليه بالإسكان ما قبل الياء في لغة نحو المتعالي المتعالي يا أصله المتعالي الداع التناد التلاعب المتعالي الداعي التنادي التلاقي طيب وياء المهمول الآخر الذي يجري المجرى المعتد ثم حذفت ياءه نحو طالب مبتدا تبر تبر طالب مبتدا تبرؤين أجري مجرى المعتل ثم حذفت ياؤه طيب أكمل نقص النون نقص النون الأول تحذف من كلمة من وعن إذا دخلتا على ما أو من أو من أو من نحو ممن عما عمن عليكم السلام ورحمة الله طيب هذا واضح يعني أنت مما أصلها إيش مما مما تحصل من كلمة من وعن إذا دخلت على ما أو من مما هي كانت أصلها إيش من نعم فأظلمت النون في ايه في الميم صارت ايه هكذا وكذلك ايه في الميم في مرة أكمل حال ومن دين ومن دين الشرطية إذا وقع بعدها ما الزائدة كقول الدين تعالى إما يبلغن إما أصلها إن وما طيب إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أو وقع بعدها أو وقع بعدها لا النافية كقوله إلا ينظروه فقد نصره الله إلا أصلها إن ولا ثم أضغمت النون في اللام إلا وقول الأحوص فطلقها فلست لها بمسلم وإلا يعني مشرقك المسلم. نعم أكمل. وإلا يعلو مفرقك الخصام أي السيف. ثلاثة ومن أن مفضلية الناطبة إذا وقع بعدها ماء كما في نحو أما أنت منطلقا أو وقع بعدها لا سواء أكانت ناسية أما أنت منطلقا نعم ليس تفهمين أما هي أصلها إيش أما هذه أما تمام عسى أن لا يرى أو وقع بعدها لا سواء كانت ناسيا نحو عسى أن لا يرى أم جائزة قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب. أيوة. لئلا أصله إيش كتبناه من قبل هذا. لما كنا نشرح الهمزة إيش المتوسطة. طيب. أيوة نعم. أم زائدة فقوله تعالى. لئلا يعلم. أيوة نعم هذا. أي أن يعلم. أيوة. وما منعك؟ ما منعك إذا رأيت ضل ألا تتبعني. أي أن تتبعني. طيب. نحن بهذا نكون انتهينا من إيه؟ نظر. نظر. طبعا هذه الرموز التي هي طبعا ليست كل هذه الرموز يسلم بها يعني بعضها طبعا لا يصح شرعا تمام والبعض الآخر شبه يعني معدوم في الاستخدام شبه معدوم أو شبه لا يعرف عند كثير الآن ولا يستخدم إلا قليلا البعض منه نحو مثلا ممنوع او معتمد هذه شبه غير مستخدم نعم الى اخره مشهورة الى اخره المصنف بالصاد هذه ايضا تستخدم اين او نعم مثال استلحات المحدثين هذا امر اخر وعين دين وين برضه شفنا عليه السلام وعين دعاه الله كل ما يتعلق به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح أبدا أن تكتب به بإذن الله ومن نظرة ربي طبعا الأول أن يتركه يعني إلى آخر من مذكره طبعا بل قد يعني قيل بالتحريم فلا يبعد صلى الله عليه وسلم إذا كتبت هكذا صاد ميم صاد لام ميم هذه يعني ليس من باب يعني من باب التعظيم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تعظيم بقي لنا إن شاء الله باب للفصل والوصف إن شاء الله ننتهي منه في المجلس القادم إلى خير الله عز وجل أغلبها خلاص لا تعرف عند الكثير كما قلت ليست كلها مستخدمة البعض مستخدم والبعض ليس معروفا ما قلنا ما تستخدم تقريبا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم